السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكنا في لقاء يتجدد من لقاءات دورتنا، دورة التقريب فقه الصيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم دون سمعة أو رياء أو غرورا. أخواتي الحبيبات، كل عام وأنتم بخير. اقترب شهر رمضان جدا، فما تبقى إلا تقريبا 8 أيام أو ما إلى ذلك أو ما شابه. حياك الله يا أم علي، جزاكم الله خيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بمدد من عنده وأن يرزقنا فيه الصيام والقيام وتلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيه عنا، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. رانيا بسيوني طبعا كانت منوراني النهاردة. من طالباتي الجميلات جدا اللي ما عرفوني ولا عرفتهم الا من خلال الفيس والنت وما الى ذلك. لا والله صوتي الحمد لله كويس، بس ممكن يكون النت ضعيف شويه، فالنت لما بيبقى ضعيف شويه بيديكوا صوت كده كأن صوتي تعبان. فهي بقى شرفتني النهارده بقى، وقعدنا قعده جميله كده مع بعض، والحمد لله ربنا يا رب دايما يجمعني بالصالحات ويجمعني بالغاليات ويجمعني بكنا جميعا يا اخوات. والله نفسي اقابلكم كلكم ونقعد كلنا يعني نتحاب في الله كده. اه والله الحمد لله، ان شاء الله باذن الله، وما ذلك على الله العظيم. ربي يجمعنا في الدنيا ويجمعنا في الاخره ان شاء الله. ربنا يا رب يوفقك يا رب يا رب يا ندى، ربنا يوفقك يا حبيبه قلبي، انت وبناتي واولاد المسلمين كلهم في الامتحانات والاختبارات، اللهم امين يا رب. طيب يا رب اللهم امين. زمرا زمرا ان شاء الله يا اخوات، زمرا. ربنا يبارك فيك يا رب. اخت دعاء، احرصي يا دعاء على الحضور، احرصي على الحضور. انا عارفه ان انت متهيألي عندك حلقات وكده، بس احرصي على الحضور. هؤلاء لا يشقى بهم جليسهم. اسال الله سبحانه وتعالى ان لا يحرمنا من اللقاء فيه ابدا، ومن التجمع حول ربنا يبارك فيك يا نهال يا رب، حول مؤدبه مأدبه القران ومأدبه العلم الشرعي ان شاء الله. حبيبة قلبي ربنا يديك الصحة يا رب. طيب نبدأ إن شاء الله على بركة الله كده إن شاء الله، ونستأنف ما بدأنا. طبعا إن شاء الله الأسبوع ده خلاص، يعني المفروض إن الأسبوع ده آخر أسبوع قبل رمضان، وبعد كده تقريبا في سبت وحد، هو رمضان تقريبا يا إما حد يا إما اثنين، ولا يا إما اثنين يا إما ثلاثة مش عارفة. فالمهم يعني الخلاصة إن إن شاء الله الأسبوع ده هيبقى آخر شغلنا، فإن شاء الله بإذن الله هحرص إن إحنا في الأسبوع ده، في خلال الأسبوع ده نخلص المذكرة كلها. طبعا إحنا تنزل لكم الجزء الثاني من المذكرة، هل في حد لسه ما خدش الجزء الثاني من المذكرة؟ وطبعا الجزء الثاني من المذكرة هتلاقوا في أوله جزء تبييت النية، لأن الجزء ده تقريبا الاثنين أو الثلاث. تمام، جزء تبييت النية ده مهم جدا، وإحنا تقريبا ده الجزء الثاني. الجزء اللي هو تبييت النية ده أنا لم أكن ذكرته من قبل في المذكرة الأولى، فبفضل الله سبحانه وتعالى جمعناه ونزلناه في المذكرة الثانية. خلاص، لأن هو مهم جدا يعني. طيب وبعد كده بقى إن شاء الله هتلاقي بقية المذكرة معاكي، بس إحنا لسه طبعا حتى الآن ما خلصناش أصلا المذكرة الأولى. بالنسبة للاختبار، لأن الأسئلة طبعا بتتواتر عليا وعلى ذهني وعلى أذهانكم جميعا، والناس بتسألني هنعمل إيه في الاختبار؟ هندخل إمتى؟ طبعا الاختبار مع الوقت ده ضيق جدا. الوقت بتاع اللي قبل رمضان ده ضيق جدا، وأنا بس يا رب ألحق أخلص يوم الخميس يعني. فلو خلصنا ان شاء الله يوم الخميس يبقى الحمد لله. بعد رمضان ان شاء الله باذن الله، بعد العيد ان شاء الله هنمتحن في فقه الصيام، يعني هنذاكر كويس كده، اديكم مثلا اسبوع ولا حاجه تذاكروا كويس، وبعد كده ان شاء الله نمتحن فيه. طبعا هذا تحسبا لضيق الوقت قبل رمضان، وكل طبعا منشغل وبيعمل بيسوي وبيخلي عشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا رب، يعود عليكم الايام بخير، انتوا وبيوتكم واهاليكم واولادكم يا رب كلنا اجمعين. طيب نبدا بقى للمنطقه او النقطه اللي احنا وقفنا فيها المره اللي فاتت، اللي هي كنا بنتكلم عن السفر، كنا بنتكلم عن الفئات اللي هي مباح ليها الفطر. خلاص، فاتكلمنا اول نوع من الناس دي اللي هم المسافر، اتكلمنا عن الفئات او الناس اللي هم المفروض من يباح له الفطر، يعني مين اللي بيباح له الفطر. طيب حتى هو الباب سماه باب الصوم الافطار الفطر في السفر وغيره، يعني ايه؟ يعني الفطر في السفر والفطر في غيره. تمام. فاول حاجه خدناها المسافر، بس ما كناش خلصنا قصه المسافر، كنا اتكلمنا بس عن ان المسافر هل المفروض ان هو يصوم، الاحسن ان هو يصوم ولا الاحسن ان هو يفطر. خلاص. طب ولو شاف ان يعني هو اللي يختار، طب انهي بالنسبه له احسن، الايسر ولا يعمل ايه، يعني انهي اجره اكبر. اتكلمنا في المسائل دي المره اللي فاتت ايه بالتفصيل. والنهارده ان شاء الله هنكمل الكلام عن وقت جواز الفطر للمسافر، يعني بمعنى اصح امتى لما اجي اسافر افطر. يعني هل لو انا مثلا انا مسافره مثلا اسكندريه، تمام، بعد الفجر، بعد الفجر مأذن، هل ليا ان انا افطر؟ ولا لو سافرت أبجر بس بحيث ان الفجر اذن عليا في الطريق، فبالتالي ايه السبب بتاع الفطر حصل لي، ها، او سبب الفطر حصل بعد اذان الفجر مثلا، اني اعمل ايه؟ يعني ايه اللي المفروض افطر فيه وايه اللي المفروض ما افطرش فيه؟ قال لك في وقت جواز الفطر للمسافر احوال، صفحه 32. الاولى، اول حاله، ان يبدا السفر قبل الفجر. يبدا السفر قبل الفجر العربيه مثلا، تتحركي مثلا الساعه 2:30 بالليل مثلا، خلاص، وهتتوجهي الى القاهره، الى بني سويف، الى اي حته، يعني ايه اي حته فيها سفر. فانت هتركبي العربيه قبل صلاه الفجر او قبل اذان الفجر، خلاص، او اول ما ركبت العربيه مثلا كان الاذان بيأذن، خلاص، او يعني والفجر طلع عليا وانا مسافر، الفجر طلع عليا وانا مسافر، خلاص كده. انا ساعتها نويت الفطر، هل انا ينفع افطر؟ لو انا نويت الفطر ساعتها عشان انا مسافره واخده رخصه، هل ينفع ساعتها افطر؟ اه، يجوز لك الافطار. ليه؟ لانك متصفه بالسفر عند وجود سبب الوجوب. ايه هو وجود سبب الوجوب ده؟ وجود سبب الوجوب اللي هو ايه؟ السفر. خلاص. السفر اللي هو وجود سبب الوجوب ده، سبب الوجوب ده اللي هو السفر، يعني الافطار. ايه هو بقى؟ ايه سببه؟ السفر. طب السفر ده حصل امتى؟ حصل قبل ما الفجر يأذن، فبالتالي الاذان بتاع الفجر ده حصل، او هو ده اللي كان السبب في الافطار، في ان انت تفطري، خلاص، اللي هو السفر. او السفر حصل وحصل خلاله اذان الفجر، فبالتالي ايه؟ ها، تفطري، مفيش مشكله، حتى لو انت نويتي الفطر لا يجوز لك ذلك. دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه، ان ينشئ السفر بعد الفجر، يعني ايه؟ اثناء النهار بقى، مش بعد الفجر على طول، لا، يعني خلاص النهار طلع والزي ما بيقول الدنيا شقشقت، ومثلا الساعه 7 8 الصبح سافرت. ذهب جمهور العلماء اللي هم ابو حنيفه ومالك والشافعي وروايه عن احمد الى انه لا يباح له الفطر، لا، مش مسموح لك ان انت تفطر. ليه؟ ان الصوم، قالوا لك ايه بقى؟ لان الصوم ده عباده. العباده بتاعت الصوم دي بتختلف بالحضر عن السفر، زي بالظبط الصلاه، مش الصلاه فيها قصر الصلاه، صح كده؟ وفي صلاه تامه. طيب انا دلوقتي العباده اللي هي الصيام دي فيها ايه؟ فيها حاجتين. الصيام عبادة، بيختلف ما بين السفر والحضر. لو اجتمعوا فيه، اجتمع فيها، يعني هما الاثنين السفر والحضر اجتمعوا في العبادة دي اللي هي الصيام، غلب حكم الحضر كالصلاة. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا انا اجتمع السفر معايا، او بمعنى اصح انا قطعت شوط كبير من الصيام مثلا 5 6 ساعات، او 5 6 ساعات، اه، وبعدين بدأت ايه اسافر، هل ليا ان انا افطر؟ قال لك لا. ليه؟ قالت لان هنا اجتمع الاقامه والسفر في ايه؟ في العباده واحده، في عباده واحده اللي هي ايه؟ اللي هي السفر. خلاص. فبالتالي هنغلب امر الحضر على امر السفر، يعني بمعنى اصح هتغلبي امر الاقامه على امر السفر. فقالوا لك هنا ايه؟ يبقى هنا ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش ان انت تفطر. يبقى دي الحالات الثانيه. وذهب احمد واسحاق والحسن، وهو اختيار ابن تيميه، وهو القول الراجح في المساله، الى جواز الفطر في ذلك اليوم. قال لك لا والله، ابن تيميه اختار ايه؟ ان هو لا، ده هو ممكن يفطر في اليوم ده. ايه ادلتك؟ هنشوف. لعموم قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. ربنا سبحانه وتعالى هنا ما حددش السفر امتى، بعد الفجر ولا بعد العصر ولا بعد الظهر. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ او على سفر. يبقى معنى كده ايه؟ انه اي سفر، سواء بقى بعد الفجر سواء بالنهار، المهم ان انا سافرت. طالما سافرت يبقى انا ليا ان انا ايه؟ ان انا افطر. ولحديث جابر في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الحج، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان رايح يحج حجة الوداع، وفيه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان كمان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، منطقة كده اسمها إيه كراع الغميم. طبعا هو بقى إيه دلوقتي هو مسافر فين إمتى؟ في رمضان، لغاية ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم حتى كده اسمها إيه كراع الغميم. فصام الناس، الناس صامت، فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن الناس إيه تعبانين الصيام، سفر بقى وجمال وحر وتراب و و و، فالناس تعبانة من الصيام. فدعا بقدح من الماء بعد العصر، فإمتى فطر؟ إمتى؟ بعد العصر. النبي صلى الله عليه وسلم فطر إمتى تاني؟ بعد العصر. يعني إيه دعا؟ يعني طلب، قال هاتوا يا جماعة مية خلاص. فشرب إمتى؟ بعد العصر، فشرب والناس ينظرون، الناس بتبص للنبي عليه الصلاة والسلام ايه ده هو بيفطر؟ اه، وامتى فطر؟ ده بعد العصر. طيب، فافطر بعض الناس وصام بعض، في ناس فطرت زي النبي صلى الله عليه وسلم وفي ناس ايه فض الصيام. فبلغه ان ناسا صاموا، النبي صلى الله عليه وسلم سمع من بعض الصحابه ان بقيه الصحابه في منهم مثلا ما فطرش زيه، فقال اولئك عصاه، اللي هم مين؟ اللي هم فضلوا على صيامهم. ليه عصاه؟ لانهم لم يتبعوا، قصده هنا ان مش العصاه العصاه بقى، يعني العصاه في عدم اتباعهم لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع افطر، يبقى المفروض الوجوب على ايه؟ ها؟ الوجوب على الكل ان هم يعملوا ايه؟ تمام؟ ان هم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا المذهب ده بيقول ان سواء السفر كان قبل الفجر يا جماعه او بعد الفجر، او انا افطرت بالنهار او يعني من بالليل وانا عقد النيه ان انا هفطر عشان انا هسافر، أو أنشأت نية الإفطار أثناء النهار، يجوز لي ذلك، يجوز لي ذلك. ويؤيد هذا المذهب حديث محمد بن كعب قال: قال أتيت في رمضان أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، هو رايح لأنس بن مالك، وأنس بن مالك بيجهز نفسه أنه يسافر، وقد رحلت له راحلته، يعني إيه اتجهزوا له، جهزوا له الإيه الناقة بتاعته أو الجمل بتاعه والراحلة بتاعته، ولبس ثياب السفر فدعا بطعام، قال لبس خلاص ثياب السفر وخارج خلاص مسافر، فايه قال ايه هاتوا اكل، فاكل سيدنا انس بن مالك اكل، فقلت له سنه ايه ده، هي دي سنه؟ فقال سنه، ثم ركض. يبقى هو هنا ايه؟ ها هو هنا فطر، اهو هو هنا فطر، تمام؟ يبقى هو هنا فطر قبل ما يسافر، وفي وحتى لو فطر بقى ايه بعد ما سافر يجوز له ذلك. ده ايه ده الراي اللي هم قالوه. وفي الحديثين الأخيرين دليل على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه، ممكن جدا أفطر قبل ما أخرج، يعني مثلا أنا سافر القاهرة خلاص، هل لازم أفارق الديار عشان أفطر، ولا ممكن أفطر من وأنا في بيتي؟ قال لك لا، ممكن تفطر من وأنت في بيتك. إيه الدليل؟ حديث إيه سيدنا أنس، قال ابن عربي: وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر. يعني إيه مع أهبة السفر؟ يعني أنا لسه بتجهز إن أنا سافر أفطر، هركب طيارة مثلا كمان ساعة ممكن تفطري مفيش مشكلة خلاص. وشوف يا حديث سيدنا أنس ده صححه الألباني، وهذا هو الحق. أما الجمهور قالوا لا والله ما ينفعش إن أنت تفطر قبل ما تغادر البلد اللي أنت فيها، يعني الجمهور خالف إيه هذا الحديث اللي هو حديث أنس، لأنه قبل المغادرة لا يكون على سفر، بل هو ناو للسفر، هو انتوى بس للسفر، ولكن هو إيه مش على سفر. وهذا فيه خلاف بين العلماء زي ما أنتوا شايفين. الحالة الثالثة أن ينوي الصيام وهو مسافر ثم يبدو له أن يفطر. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد مسافر في الفترة اللي هي بتاعت السحور دي خلاص، فنوى الصيام خلاص أجمع النية أن هو إيه يصوم، وأثناء السفر السفر طويل مثلا قال لي كان عايز افطر، هل يجوز له ذلك؟ يجوز له ان يفطر اذا بدا له ذلك، وبه قال الجمهور خلافا للمالكيه والحنفيه. يبقى هو هنا دلوقتي في ثلاث حالات، يا اما ان هو ينشئ السفر قبل الفجر، يا اما ينشئ السفر اثناء النهار، يا اما كان ناوي يصوم، كان ناوي يصوم وهو مسافر، يعني هو مسافر اصلا في الطريق اهو والسفر طويل مثلا، فقال خلاص انا هصوم بس بعد كده بعد ما النهار بقى طلع و و قالك لا انا هفطر، هل يجوز له ان هو يفطر؟ لا استمعي شيء. طيب خلاص خدنا النقطة دي خلاص، اللي هو إذا نوى الإقامة مطلقا أو مدة الإقامة حددت. تاني حاجة، إذا عاد إلى بلده. يعني إيه؟ إذا عاد إلى محل الإقامة ليلا، فإذا كان الغد من رمضان وجب عليه الصوم بلا خلاف. يعني أنا مثلا إيه، أنا كنت مسافرة ووصلت مثلا كفر الشيخ هنا مثلا، وصلت مثلا الساعة 9 بالليل 10 بالليل، طب تاني يوم لا، ده أنت لازم تفطر، قصدي لازم تصومي. جيت مثلا وصلت مثلا الساعة 2 بالليل قبل السحور بساعة، طب أنت هتفطري ليه؟ أنت لازم تصومي. يبقى إذا عاد إلى محل إقامته ليلا، إذا كان الغد من رمضان وجب عليه الصوم بلا خلاف. أما لو قدم في النهار فهل يمسك بقية اليوم؟ أه سؤال بقى، افرض أنا وصلت السفر، أنا مثلا كنت مسافرة خلاص ووصلت، ما أخدناش الإقامة. حاضر، طب هجيبها تاني من الحتة دي عشان النت تقريبا كان فاصل. احنا بنقول امتى تنقطع رخصة الفطر للمسافر؟ احنا بنقول لو اول حاجة لو نويت الإقامة. انا مثلا دلوقتي ناوية ان انا اروح مثلا القاهرة، هقعد اسبوعين ثلاثة هناك. طبعا اختلف الأئمة في تحديد مدة الإقامة، يعني موضوع اصلا واسع، بس احنا بنقول مثلا ايه، إقامة يعني فوق الثلاث ايام، هنعملها مثلا زي الايه الصلاة، هنقول ان هي إقامة فوق الثلاث ايام. تمام، انا نويت ان انا اقعد في القاهرة مثلا فوق الثلاث ايام إقامة، خلاص. هل لي ان انا افطر؟ قال لك لا، ليس لك ان انت ايه تفطري، لان انت نويتي الإقامة. طب افرض انا سافرت خلاص وما كنتش ناوية الإقامة، قلت هرجع في نفس اليوم، ففطرت بس اضطريت اقعد يومين ثلاثه لان الورق بتاعي مثلا انا رايح اخلصه ما اتعملش، العمليه اللي احنا رايحين نعملها نسال الله العافيه والعافيه ما اتعملتش النهارده، هتتعمل بكره، وما الى ذلك، يعني حاجات زي كده، ظروف يعني طارئه. هل ليا ان انا افطر؟ اه ليك ان انت تفطري. ليه؟ لان انت ما كنتش ناويه ان انت تقيمي، ما كنتش تعرفي ظروفك، فاضطريتي ان انت تقعدي، فلك ان تفطري، الله اعلم. تاني حاله، اذا عاد الى بلده، لو هو رجع لبلده محل اقامته ده ليلا، زي ما انا قلت لك كده، انت رجعتي بالليل خلاص عليكي تاني يوم ان انت تصومي. طب لو رجعتي في النهار، يعني انت مثلا مسافره بالليل وفتره الفجر دي خلاص، ورجعتي اثناء النهار، بس انت كنت فطرتي، بمعنى انا كنت واخده رخصه السفر لاني سافرت مثلا من قبل الفجر، ها، من المكان اللي انا كنت ايه طالعه منه، انا مثلا طالعه من الصعيد، طالعه من الاقصر مثلا خلاص، وسافرت من قبل الفجر على اساس ارجع تاني بلدي هنا، وانا في الطريق ورجعت بلدي اثناء النهار، بس انا كنت فطرت خلاص، هل امسك بقيه اليوم ولا اكل عادي؟ قال لك اختلف العلماء. قال لك الازهر انه لا يلزمه الامساك، يعني الازهر ان هو ايه، ان هو ما يمسكش، هيمسك ليه؟ وقد صح عن ابن مسعود في حديث انه قال من اكل اول النهار فليأكل اخره، خلاص زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عاشوراء، يا جماعه اللي اكل اول النهار فليأكل اخره، خلاص. لا مش يوم عاشوراء، مش ده الحديث، المهم هو هنا قال ايه، من اكل اول النهار فصح عن ابن مسعود ذلك فليأكل ايه اخره، وهذا اسناده صحيح. طب خلاص طالما انا فطرت اساسا هامسك بقيه النهار ليه؟ أبو حنيفة وأصحابه قالوا لا، يمسك بقية اليوم، والراجح الصحيح أنه لا يمسك، من أكل أول النهار فليأكل آخره، خلاص هو اليوم كده كده انتهى تقضيه. فرع على ذلك، واحد ممكن أعملها لكم فزورة، أقول لك متى يفطر الرجل والمرأة بالجماع في نهار رمضان ولا يكون عليهما إثم؟ تاني، متى يجامع الرجل امرأته في نهار رمضان ولا يكون عليهما إثم؟ تالت، متى يجامع الرجل امرأته في رمضان ولا يكون عليهما إثم؟ الجواب، واحد مسافر وفطر ورجع بيته وهو فاطر وهو مفطر، ورجع لقى زوجته اغتسلت من الحيض نهارا وقد افطرت في هذا اليوم فجمعها، هل عليهما وزر؟ لا، هو مع رخصة المسافر وهي معها رخصة الحائض. تاني، هو رجع من سفر مفطر لانه معاه رخصة المسافر وهي معاها رخصة ان هي كانت حائض، هي لسه دلوقتي متطهرة من الايه، من الحيض بالاغتسال مثلا بعد صلاة العصر، بس هي من أول النهار إيه مفطرة، فهي مفطرة وهو مفطر وهي معها رخصتها وهو معه رخصته، هل يجوز لهم أن يجامعوا في نهار رمضان؟ طبعا، ان هم اصلا معاهم الايه الرخصه بالايه بالفطر. سؤال تاني، واحد لم يصبر على عدم جماع امرأته في رمضان فسافر بها حتى يكون لهما هما الاثنان رخصة للجماع للإفطار الأول، ذلك هل يجوز؟ ذلك يجوز. هتقولي لي بس ده تحايل، بالشرع ولا مش بالشرع؟ حرام ولا مش حرام؟ حلال ولا مش حلال؟ حلال. راجل مسافر معاه رخصته ولا مش معاه رخصته؟ معاه رخصته. هي معاها رخصتها ولا مش معاها رخصتها؟ معاها رخصتها. فطره اه مفيش مشكله، جامعه خلاص مفيش مشكله. فاهمين النقط دي يا اخوات؟ يا ريت اللي فاهم يكتب واحد الله يبارك فيه. انا مش شايفه. طيب تمام ماشي. ماشي تمام. النت وحش عندي ولا عندكم؟ انا مش عارف. تمام تمام خلاص. نكمل بقى ايه اللي هم من يباح لهم الفطر، من يباح لهم الفطر. طب خليك معايا لحظه واحده يا اخو، دقيقه واحده. الحلقه اللي فاتت وانت تعرفي، لان احنا قلنا ان في اقوال العلماء وقلنا ما فيش حاجه اسمها غلط، هي دي رخصه وايسرهما افضلهما، اللي يعني يشوف ايه الايسر له ويعمله. تمام. احنا قلنا ان المسافه اللي بتبيح الفطر خلاص 85 كيلو متر، ده على راي الجمهور، لان طبعا في ناس اختلفوا، واحنا قلنا ان موضوع الاقامه وموضوع المسافه والحاجات دي كلها خلافات، اختلافات ما بين العلماء يعني. لكن احنا بنقول 85 كيلو، يعني مثلا من هنا مثلا لغايه القاهره ده، ويزيد كمان ويزيد كمان كتير عن المسافه دي خلاص. فطبعا من حلوان للمنطقه اللي انت بتقولي عليها او يعني وات ايفر، لا طبعا ده مسافه كبيره جدا طبعا، تبيح وتبيح يعني. معاه طبعا رخصه. حبيبتي انت بتتكلمي في الصعيد، الصعيد دي حضرتك ده انت بتتكلمي في كيلومترات طويله جدا، طبعا معاه رخصه طبعا. تمام. طيب تعالوا بقى بعد كده، انا بس مستنيه بس رد على مساله معينه وهجاوبكم عليها. تعالوا بعد كده للفريق الثاني من اللي ربنا سبحانه وتعالى اباح لهم الفطر، مين؟ الشيخ الكبير والمراه العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه. يعني ايه لا يرجى برؤه؟ طب دقيقه بقى واحده يا اخواتها، شوف بس الربط. انا قلت ان شاء الله. طيب الشيخ الكبير والمراه العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، يعني ايه لا يرجى برؤه؟ يعني عنده مرض مزمن ومش بيروح. يعني مثلا واحد عنده سكر، السكر ده مش هيروح. خلاص. واحد مثلا ضغطه عالي جدا جدا وما بينزلش خالص، خلاص مش هيروح. واحد عنده عياذا بالله فشل كلوي، خلاص. واحد عنده مرض يعني مزمن لا يرجى برؤه، يعني مش هيخف منه، يعني ما بيخفش منه، مرض احنا بنسميه مرض مزمن لا علاج له. اجمع العلماء طبعا، الاسئله دي بقى نركز فيها، لان الاسئله دي اللي انتوا بتقعدوا تسالوها كل خمس دقائق في رمضان، كلنا مش انتوا بس، كلنا، وانا واحد منكم يعني. خلاص. ابويا وامي عليهم صيام كذا، ابويا بيصوم يبقى كذا، امي بتصوم تبقى كذا، طب اختي مش عارفه ايه، طب مش عارفه مين كانت بترضع، طب مش عارفه مين كانت حامل. الحاجات دي بقى ايه نلخصها كده، النهارده حلقه مهمه جدا للموضوع ده. اول حاجه الشيخ العجوز، خلاص، العاجز عن الصوم. الشيخ والعجوز العاجز العاجزين عن الصوم، يجوز لهما الفطر ولا القضاء عليهما. يجوز لهما الفطر، ده اجمع العلماء. يبقى دلوقتي احنا ناخد الاول ايه المناطق اللي احنا متفقين عليها. ايه هي المنطقه اللي متفقين عليها؟ ان الشيخ والعجوز اللي مش عارفين يصوموا يجوز لهما الفطر ولا القضاء عليهما، ما عليهمش ايه؟ ما عليهمش قضاء. خلاص. يبقى دي اول نقطه ايه؟ اول نقطه اتفاق. طيب ثم اختلفوا فيما عاد فيما عليهما اذا افطر. طيب دلوقتي بقى احنا عرفنا خلاص ان هم ما عليهمش ايه قضاء، يجوز لهم الفطر ولا قضاء عليهم. طب قالوا لك لو فطروا، اه اختلفوا بقى، قال لك ايه؟ يطعمان، الجمهور قال ايه؟ يطعمان عن كل يوم مسكينا، الراجل الكبير العجوز المسن ماشي، والذي برضه لا يرجى برؤه، نفس الموضوع، عنده مرض زي ما احنا بنقول، موضوع عنده القلب، عنده الكلى، عنده مش عارف ايه، حاجه ما بتخفش يعني. خلاص. نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. يعمل ايه؟ يطعم عن كل يوم مسكين. يطعم عن كل يوم مسكين. ده رأي مين؟ ده رأي الجمهور. مالك قال لا والله ما عليهوش إطعام، هو بس مستحب لكن مش واجب عليه. طب وقول الجمهور أقوى، قول الجمهور أقوى إن هو يعمل إيه؟ يطعم عن كل يوم مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لأن هو كبير لكن ممكن يقدر يصوم، لكن هو مش عارف يصوم، مش قادر يعني، خلاص؟ فقال لك إيه؟ يطعم عن كل يوم مسكين. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، كل دول إيه؟ في حكم الكبير، خلاص؟ يبقى دول تاني فئة ربنا سبحانه وتعالى أباح لهم الفطر. طب هم لو أفطاروا يعملوا إيه؟ يقضوا ولا يطعموا؟ قال لك خلاص، هو ليس عليهم قضاء ولكن يطعم عن كل يوم مسكين، ده الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، لأن هو أصلا مريض هيقضي إزاي؟ ليس عليهم قضاء. طيب ثالث فئة الحامل والمرضع، ودي فيها تفصيل ونركز فيها لو سمحتوا، دي بتغني بيها نفسك عن السؤال، فلو سمحت تكتبيها، حتى الناس اللي مش حاضرة معايا الدورة كامتحانات، دي بالذات النقط دي بالذات لازم تكتبيها. إذا خافت الحامل على الجنين أو خافت المرضع على رضيعها قلة اللبن أو ضيعته، يعني واحدة خايفة على جنينها وهي حامل، أو اللي بترضع خايفة على والدها، يا إما من قلة اللبن يا إما من ضعفه هو تاني، عشان الأمر دي هيبقى فيه تفصيل بعد كده. أنا عندي دلوقتي نوعين، واحدة حامل وخايفة على جنينها إنه يتأثر بالصيام، واحدة بترضع وخايفة على حاجة من حاجتين، يا إما خايفة إن اللبن يقل يا إما خايفة إن الولد يضعف. فلا خلاف منطقة اتفاق اهو، تحطيها لي كده في حتة حمرة كده لوحدها، منطقة اتفاق ايه هي؟ لا خلاف انه يجوز لهما الفطر. ما تجيش بقى واحدة متحزقة متفيقة خلاص وتقولك ايه وانت يا اختي صغيرة مصومة، لا اله الا الله. طب ربنا سبحانه وتعالى جعل لي رخصة يا ست هانم، والله العظيم ربنا جعل لي رخصة، ليه بنشنق بعض ليه؟ ليه يعني؟ الواحد زمان كان على خطأ شديد جدا، كان الواحد يبقى كان الواحد يبقى حامل وتعبان واحد اخره وبينهج انا لازم اصوم، هي عنتريه يا بنتي؟ هي عنتريه ولا انت بقى عشان مش عايزه تصومي بعد رمضان مش عايزه تصومي لوحدك يعني؟ ولا هي الفكره في ايه؟ انا مش فاهمه برضه يعني. هو الواحد ليه كان بياخدها دايما دفعا بالصبر؟ ده غلط. ربنا سبحانه وتعالى اباح لك الفطر، خلاص يبقى لا خلاف على انهما جائز لهما الايه؟ الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاه، يعني ايه؟ له ان يقصر شطر الصلاه، يعني يصلها بدل ما تبقى اربعه يصليها اثنين، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. يبقى المسافر يفطر والحامل تفطر والمرضع تفطر، ولكن اختلف العلماء فيما يجب عليهما اذا افطرتا. طب هم بقى لما تفطر، لما الحامل والمرضع دول لو فطروا عليهم ايه بقى؟ هنا بقى اختلاف كبير عريض طويل بين العلماء، خمس اقوال. القول الاول عليهما القضاء والاطعام عن كل يوم مسكين، وبه قال مالك والشافعي وأحمد، لكن فصلوا المسألة تاني. النوع سيبك من مين اللي قال، احنا عايزين بس ايه نركز كده، مين اللي قال هنا؟ مين اول حاجة قالوا ايه؟ قالوا الحامل والمرضع لو فطروا عليهم القضاء والاطعام. هتطلعي لي فاهمين كده، قضاء واطعام الاثنين مع بعض، لكن الامر فيه تفصيل ازاي. قال لك لو خافت على نفسها خلاص لان هي تفطر وعليها القضاء فقط بدون اطعام، لقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. فاعتبر هنا الحامل والمرضع اللي خايفه على نفسها ها مريضه، هي خايفه على نفسها دلوقتي ولا على ولدها؟ هنفرق اهو، خايفه على نفسها ولا على ابنها؟ لا خايفه على نفسها، هي هنا تبقى في حال المريض، فالمريض له ان يفطر ويصوم بعد رمضان، فالحامل مثلها مثل المريض وهكذا المرضع. يبقى هم فصلوا المساله، قال لك في الاول لأن هي تفطر لكن تطعم وتقضي، بس قالوا لك بقى ايه فيها تفصيل، مين اللي يطعم ويقضي ومين اللي يقضي بس؟ قال لك هي لو خايفة على نفسها مش على ابنها، انا معلش بعيد وزيد علشان الدنيا تثبت في دماغكم، الحامل والمرضع لو خافت هي على نفسها يبقى هي ساعتها ايه في حكم المريض، يبقى هتعمل ايه؟ يبقى هي هتقضي بس. النوع الثاني قال لك ان هي مش خايفه على نفسها ولا حاجه، هي ما شاء الله تمام وجدر وبتصوم 100 100، يبقى هي فيها قوه، لكن خايفه على ابنها، يا اما خايفه عليه ان هو يضعف او خايفه يقل لبنه، ده بالنسبه للي بترضع، وبالنسبه للي حامل هي كويسه وتعرف تصوم بس خايفه على ابنها. الدكتور قال لها مثلا ايه؟ الميه ممكن تبقى قليله، حواليه خلاص كده، ممكن يعني مش عارفه يحصل له علاج بلا تشوهات في مش عارفه ايه، ممكن الولد لو بطلت لو صمتي اللبن يبقى قليل في صدرك فيتجه، فانا اتجه الى اللبن الصناعي بلاش احسن، هكذا. يبقى هي في الحاله دي خايفه على نفسها ولا على والدها؟ على والدها. هي فيها قوه ولا ما فيهاش قوه؟ فيها قوه. يبقى في الحاله دي عليها القضاء والاطعام. ليه؟ لقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه يعني يقدروا يصوموا فدية طعام مسكين. يبقى ده رأي من ايه؟ من اراء العلماء. قال لك ان هم عليها ايه؟ عليهم ايه؟ القضاء والاطعام، بس مش كلهم يطعموا، اللي هتطعم بس اللي هي ايه؟ خايفه على ابنها، لكن هي تقدر تصوم. لكن اللي خايفه على نفسها دي في حكم المريض، يبقى دي تقضي بس. اللي فاهم يكتب واحد. تمام، ممتاز، الحمد لله، جميل. طيب نكمل نكمل. ده رأي من آراء الفقهاء، خلاص. أما المذهب الثاني نقفل خلاص، قالوا لا، هي ما عليهاش يا جماعة إطعام، دي عليها إيه؟ عليها القضاء بس. وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة، مهم يعني إيه، جزء كبير من العلماء. بس يا جماعة، حد يجيب لي مية. وهذا هو القول الراجح، بس برضو الراجح امتى؟ خلينا برضو نشوف هو الراجح امتى. الراجح في حال لما يبقى فيها قوة اللي هي تقضي اصلا. ركزوا معايا، لان الله عندما ذكر المريض قال: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فالحامل والمرضع يلحقان بالمريض الذي يرجى برؤه. ده مش بقى لا يرجى برؤه، ده يرجى برؤه يعني عنده شويه تعب كده، عنده انفلونزا، عنده شويه تعب، عامل عمليه مش عارف ايه، يرجى برؤه. وهذا ليس عليه الا القضاء. وهذا الحديث يوضح ان النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحامل والمسافر، وليس على المسافر الا القضاء. يبقى الفريق الثاني قال لك ايه؟ لا لا لا، هي ما تطعمش طالما هي قادره وكويسه، هتطعم ليه؟ اللي بيطعم ده اللي مش قادر، اللي مش قادر يصوم بعد كده، لكن دي قادره، يبقى بعد كده هتعمل ايه؟ هتصوم بعد رمضان. طب سؤال، انا دلوقتي كنت حامل، ها رمضان ده ورمضان اللي جاي هبقى برضع، تمام كده، والاثنين بالنسبه لي عدى عليا رمضان زائد رمضان، واحده كنت مره حامل واحده كنت برضع، واحده كنت مره حامل وواحده كنت برضع، وتكالبت عليا رمضانات، اعمل ايه؟ اخرج من المأزق ده ازاي؟ هنشوف بقى دلوقتي. انت بتقولي لي عليا القضاء، يعني انا كده عليا 60 يوم؟ دي الموضوع ده، الموضوع كده كبير جدا، انا هعمل ايه؟ خلاص، ده اللي احنا هنشوفه. اللي هو ايه بقى؟ يبقى مهم ان الراي الثاني بيقول ايه؟ عليها القضاء بس. طيب الراي الثالث قال لك تطعم بس، ما عليهاش قضاء. وهذا قول ابن عباس وابن عمر، وده راي مهم جدا، لان احنا اللي هناخد بيه ده لو تكلبت عليها الرمضانات. وهو اختيار العلامه الالباني رحمه الله. فعن ابن عباس قال: رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبير في ذلك، وهما يطيقان الصوم. هما الاثنين ايه؟ يطيقان الصوم. يفطر ان شاء، لو عايزين يفطر يفطر، ويطعم كل يوم مسكينا، واحد عجوز واحد عجوزه، يقدروا يصوموا بس ايه؟ عاوزين يفطروا، خلاص يفطروا مفيش مشكله. ويطعم يعني كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الايه: فمن شهد منكم الشهر فليصومه. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. يبقى الكلام ده كلام مين؟ الصحابيين الجليلين ابن عمر وابن عباس. قالوا لك إيه؟ خلاص إحنا يا جماعة موضوع الإفطار ده، الإطعام ده، ثبت لمين؟ للشيخ الكبير والشيخة أو الست الكبيرة يعني، خلاص، إذا كانوا مش قادرين يصوموا خلاص يطعموا. طب وكمان مين؟ والحامل والمرضع. لو خافت خلاص هتفطر، لو خافت بقى على نفسها، لو خافت على رضاعها، المهم خافت وخلاص هتفطر، هتفطر وهتفطر عن كل يوم مسكين. وفي هذا القول ثبت في قول الثبتة اللي هو ثبت للشيخ الكبير إشعار بأن هذا الحكم في حق من لا يطيق الصوم كان مشروعا، كما كان مشروعا في حق من يطيق الصوم، فنسخ هذا واستمر هذا. بمعنى أصح إيه؟ الأول كان الموضوع للكل، اللي بيطيق الصوم واللي ما بيطيقوش، يعني بمعنى اصح ايه؟ واحد طايق الصوم يقدر يصوم، بس قال انا مش عايز اصوم، شيخ كبير، شيخ كبير، ست كبيره، خلاص خلاص يا عم افطر براحتك، بس ايه؟ اطعم عن كل يوم مسكين. رجعوا قالوا لا، ده الموضوع ده اتنسخ وخلاص، وبقى ليه علاقه بمين بس؟ للذي لا يطيق ان يصوم. الخلاصه ان القول ده بيقول خلاص الحامل والمرضع تفطر وتطعم بس، مفيش قضاء، مفيش قضاء. يبقى رأي قال ها تقضي وتطعم بس بالتفصيل، قال لك لو هي خايفة على نفسها تقضي بس، لو هي خايفة على ولدها تقضي وتطعم، ورأي قال قضاء بس، ورأي قال اطعام بس. الرابع القضاء على الحامل والقضاء والإطعام على المرضع، لأن الحامل منزلة المرضع، أما المرضع فتقضي وتطعم الاثنين مع بعض، لأن لها بديل. يعني إيه لها بديل؟ يعني اللي بترضع دي هي لو ضعيف، هي لو رضاعها تضعفها، لا حبيبتي خليك انت خالص، احنا هنأجر واحدة ترضع بس. فقالك لا، يبقى الحامل تقضي بس، لكن الايه المرضع تقضي وايه وتطعم، تقضي وتطعم. الرأي الخامس قال لك ولا ده ولا ده، ولا تقضي ولا تطعم، رايح دماغه خالص بقى، هو قول ابن حزم اللي هم الظاهرية، قال لك ايه ولا تقضي ها ولا تطعم ليه؟ وإذا سقط الصوم فإجاب القضاء عليهما شرع لم يأذ الله. في قاعدة بتقول ايه؟ القضاء يلزمه أمر جديد، بمعنى أنا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى شرع علي أداء الصلاة أو أداء الصيام، لما اجي اقضي الصيام لازمني امر بالقضاء، زي بالظبط ما ربنا امر بالاداء لازمني امر بالقضاء. فهنا ابن حزم بيقول ايه، طالما ربنا سبحانه وتعالى امر بالصيام يبقى علشان اقضي الصيام لحاله معينه لابد من دليل، دليل قوي جدا وصريح جدا يقول ان دي المفروض ان هي تقضي كذا كذا كذا كذا. ولم يوجب الله تعالى القضاء الا على المريض والمسافر والحائض والنفساء في السنه والايه والقران ومتعمد القيء، القيء مش القرب. وأما تكليفهم إطعاما فلا يجوز لأحد إيجاب غرامة لم يأتي بها يعني إجماع، مش عارفة إيه موضوعين خلاص، ولا إجماع. وهذا قول ضعيف، قال لك القول ده لا يؤخذ به. يبقى تاني بقى نلخص القصة والليلة دي بقى كلها في إيه، الليلة دي كلها تتلخص في الآتي. حضرتك حامل أو مرضع، انت تشوفي نفسك انت خايفة على نفسك من الحمل او الرضاعة او من الحمل، يبقى عليك القضاء خلاص. خايفة او هناخد بالرأي اللي هو بيقول عليك القضاء، انت حامل او مرضع عليك القضاء، بس انا وما تتهونيش فيها، عليك القضاء يعني عليك القضاء، ده رأي الجمهور ان انت ليس عليك الا القضاء. بس انا فاكرة لبس عليا رمضانات، رمضان ورا رمضان ورا رمضان، وجبت التعال كلهم ورا بعض، اعمل ايه؟ يبقى عليك الاطعام بس. هناخد برأي ايه الصحابيين ابن عمر وابن عباس بس، دي الخلاصة، دي الخلاصة. فالأصل للمرأة أن تصوم رمضان، فإن شق عليها ذلك بسبب الولادة والحمل والرضاعة فلها أن تفطر، وإن تتابع عليها الحمل والرضاعة لمدة عامين وعجزت عن القضاء، هنا يؤخذ بفتوى الصحابيين ابن عمر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن القضاء يسقط عنهما وتطعم كل يوم مسكينة. جبنا جميل أو آخر، عارفة اللي هو ايه، مش قادرة كذا طب اعملي كذا، طب مش قادرة تعملي كذا طب اعملي، المهم تعملي. عارفه لو بيقول لك ايه، المهم تحلي. يعني عارفه انت كده لما ابنك يجي يقول لك ايه، انا ماما اجاوب كذا ولا كذا، طب اكتب الحته دي ولا الحته دي، تقولي له ايه، بس المهم تكتبي يا حبيبي، المهم تكتبي اي حاجه، فالمهم تعملي، يا تصومي يا تطعمي. فالامر فيه خلاف واسع، لكن في بقى علماء او في مثلا شيوخ لما تيجي تستفتيهم تقولي له ايه وانا عليا قضاء ولا كذا، يقول لك قضاء بس. هل انت تقدري تخطيه؟ لا. فانت بتيجي تقولي لي ايه، في واحده مره بتقول لي ايه، اصل انت قبل دعاء طيبه قوي وقلت لي واحد طعمي وما عليكيش قضاء، مش موضوع طيبه، مش الموضوع مش موضوع طبطبه ومشاعر، انا مش هدخل جهنم عشانك او عشان غيرك خلاص. لكن هي الفكره في ايه، انا باخد برايي، انا شايفه فيه انا مثلا ست وحاسه بالنساء، فانا باخد بالراي ده. الشيخ الفلاني بيشد عليكي في القضاء عشان ما تتهونيش. يعني في شيخ فيهم، في شيخ جزاه الله خيرا مره قالها لي، قال لي عشان هي هم النساء بقوا بيتهونوا جدا بموضوع الاطعام ده، هو موضوع الاطعام مش سهل برضه. يعني احنا لو قلنا ان كل مسكين هيطعم مثلا ب 25 جنيه خلاص، هتطعمي عن كل يوم مسكين 25 في 30، اعتقد ان هو مبلغ برضه مش سهل، وهكذا. يبقى احنا كده ايه خلصنا موضوع موضوع السفر والكبير في السن والشيخ والحامل والمرضى. واحدة بس اشوف اوكي، واحدة ثانية ادعي ايه. اللي هنبدأها بكرة مسألة برضو مهمة قوي، اللي هي صيام الست من شوال، فيها تفصيل طبعا كبير. إن شاء الله هنبدأها بكرة. هنفتح الشات 5 دقايق، واللي ليها سؤال تكتبه، ويا ريت يبقى في نفس الموضوع. اتفضلوا. وإياكم وإياكم وإياكم يا رب، وإياكم. ربنا يصلح حال ابنتك يا رب يا أختي الحبيبة، وإياكم. الفلوس، لا بص أخوات معلش، موضوع تطليع الفلوس مكان الصيام أو عن كل يوم مسكين، يعني أطلع فلوس لمين؟ لمين؟ علشان ما شفتش والله. طب هاتيلي كوباية. اطلع فلوس لمين؟ اطلع فلوس للناس اللي بتطعم كفارات. خلي بالك معايا وركزي. انا دلوقتي مثلا عايز اطعم، ركزوا معايا اخواتي في طريقه الاطعام الله يبارك فيكم. انا دلوقتي مثلا حلفت حلفان كذب، وعاوز اطلع خلاص كفاره الحلفان اللي هو ايه، اطعام 10 مساكين. 10 مساكين، تمام؟ 10 ال10 مساكين دول هطعمهم بالذات من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. يعني بمعنى اصح، الوجبه اللي هي يعني تقدر الرمق نص نص هتبقى بكام؟ قولي ب 25 جنيه. 25 في 10 مساكين بكام؟ ب 250 جنيه. خلاص كده؟ ما بقرأش اسئله طول ما انا بشرح. طيب 250 جنيه دول، ال 250 جنيه دول يا اما اجيب بيهم وجبات زي ما بحكي لك كده وتفرقيها على 10 مساكين، يا اما حاله ثانيه ان انت تشوفي عائلتين خلاص كفايه كده اسئله من اذنكم. نقفل الشات يا جماعه. العائلتين دول خلاص كل عيلة فيهم بتتكون من 5 أفراد. كل عيلة فيهم بتتكون من 5 أفراد. فأنا هقوم جايبة مثلا للعيلة الأولى مثلا كل عيلة هجيب لها مثلا فرختين وكيلو رز واتنين كيلو بطاطس واتنين كيلو طماطم، وأقوم حطهم في شنطة. اتفضلوا يا جماعة أكلوكم. ناي يا ناي عادي، محدش ألزمك إن أنت تعملي مستوي على فكرة. خلاص كده؟ يبقى أنا إيه؟ جبت كده إيه؟ الأكل والشرب والزاد والزواد وحطيتهم لهم في شنطة. اتفضلوا يا جماعة أدي إيه؟ إطعام أسرة. الأسرة دي مكونة من كام؟ 5. يبقى أنا كده بقي لي 5 أطعم أسرة زيهم. وعشان كده الفقه في موضوع الكفارات، إن الكفارات الأول قبل الصيام، لأن الناس تقول لك إيه؟ أنا حلفت حلفان كاذب أروح إيه أصوم 3 أيام. لا يا حبيبة قلبي، لا يا حبيبة قلبي معلش، ربنا سبحانه وتعالى قدم الكفارة قبل الصوم. الصوم ده فمن لم يجد، اللي مش لاقي فلوس يكفر، اللي مش لاقي أكل يجيبه. لكن حضرتك ده مبدأ من مبادئ التكافل الاجتماعية في المجتمع. الكفارات دي مهمة جدا، احنا طول السرعة عمالين لسنا ذلك بالحلفانات. لو كل واحدة بتطلع عن تكفير يمينها صح، ما كانش بقى فيه فقراء. دي حاجة. تاني حاجة، اطعام المساكين في رمضان نفس الموضوع، ما تجيبيش فلوس وتديها للناس كده وخلاص، لا لازم تجيبي اكل، يا اما تديها للناس وفق ان هم بيطلعوا اطعام كفارات. شوف انا بس بقولها ايه، اطعام كفارات يا جمعيه فلانيه، انت بتطلعي اطعام كفارات؟ اه وريني، فرجيني ايه نشاطك. معلش لازم نتحرى، لازم نتحرى، لان في فرق بين الاطعام وبين الزكاه. ممكن جدا واحده تاخد منك الفلوس وتطلعها فلوس، لا انا مش عايزاها تطلع فلوس، انا عايزاها تطلع ايه؟ اطعام. نركز الله يبارك فيكم. ينفع الاطعام في اي شهر من السنه ولا لازم في رمضان؟ لا طبعا مش لازم في رمضان، بس تنويها. نحن بألمانيا فينا نصوم ونفطر على برنامج على الموبايل خاص بأوقات الصباح. ماشي، مفيش مشكلة، مش عارف. يا رب اللهم آمين. مريض الزهايمر ليس عليه صيام ولا إطعام. مريض الزهايمر ده أصلا لا يطيق أساسا. لا بس يسأل فيها برضه. لحظة واحدة أنقل السؤال. مريض الزهايمر ماشي. واحدة صاحبتي جوزها حلف عليها ان هي متحرمة عليا لو زارت جارتها، كده في فدية ولا تعمل ايه؟ وهو كتير الحلفان وهي زارت جارتها. هي زارت جارتها، يعني هو حلف عليها ان هي ما تزورش جارتها وان هي حرام عليها لما تزور جارتها. السؤال، نفتح الشات معلش يا نسمة، هي بقى زارت جارتها ولا ايه؟ ما انا مش عارف. ربنا يبارك فيك يا اختي امل، انت وحشاني والله اكتر. عايزه اقول لحضرتك حاجه بس ما تضحكيش عليا، لا قولي اجيال المستقبل عادي، انا معاكي. هنفتح الشات تاني عشان تقولي. ممكن نخرج الاطعام كل مره واحده ولا لازم عن كل يوم؟ لا ممكن تطلعي كل مره واحده، مفيش مشكله. انا دخلت في الاقوال 5، هل ممكن افصل فتوى على حسب مذهبي؟ لا يعني احنا قلنا ايه الاصل اللي هو قول الجمهور القضاء. لو تكالبت عليك السنين يبقى تطعمي بدل القضاء. إطعام الإفطار وجبة ولا وجبتين؟ لا يعني إيه وجبة ولا وجبتين؟ مش فاهمة. ممكن لو حد عنده مرض مزمن ممكن يطلع القضاء، قصدك يطلع الإطعام لقريب يسد دين؟ لا فلوس، لا أنا قلت الإطعام يطلع إطعام يا جماعة، الله يبارك فيكم، الإطعام يطلع إطعام ما يطلعش فلوس. عايزة تتواصلي معايا ضروري خدي رقم من الإشراف الحرفي. أفطم بنتي عندها سنة ونص بس متعلقة بالرضاعة جدا، وأنا حاسة الصيام هيبقى صعب عليا، ادي بنتك كفايتها، أنت ممكن تفطري وبعد كده تتعوضي. كنت أخاف أن أفطر وأنا حامل أو مرضى حتى لو كنت تعبانة، فهل علي اسم؟ ليس عليك اسم، ولكن إحنا كنا فعلا، أنا كنت زيك كده، بس كنت فعلا كنا بنحمل فعلا نفسنا فوق طاقتنا. أيام الإقامة نصومها، إنما يوم السفر نفسه نفطر ولا لأ؟ صح. هل من كثر من كثروا عليها رمضان في حاله العجز عن القضاء سقط عليها الاطعام؟ نعم. وهل لو هي تستطيع القضاء ليس عليها اطعام؟ نعم، لو هي استطاعت القضاء ليس عليها اطعام، ده في قول الجمهور. وانا بصلي قيام الليل بحس بخيالات وبكون خايفه جدا، ماذا افعل؟ ولا اي حاجه، اقراي ايه الكرسي قبل ما تصلي، واعلمي ان كيد الشيطان كان ضعيفا، وان المؤمن اقوى بكثير جدا من الشيطان، وتشبثي بالله وولع النور وشغلي بخور وكده، وانت تبقى الجو جميل جدا، ولا اي حاجه، واستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، دي اهم حاجه. لو هسافر طيران وفي ترانزيت وانا رايحه اجازه، هفضل شهرين اجازه، دي كده اقامه، فلا يجوز لي الافطار؟ يجوز ليك الافطار في اليوم اللي انت مسافره فيه بس. في اللي فات هو لو حد فطر عمدا بس بياكل، يعني فطر لعدم الصبر على الجوع، حكمه ايه؟ لو فطر عمد يقضي برضه، يقضي ويطعم بقى طالما فيها عمد. طيب نسأل برضه دي عشان ما بقاش أفتي بما لا أعرف. صلى الله عليه وسلم. أنا من يوم فقه الحيض وأنا مستنية الحياة علشان أطبق اللي اتعلمته مع إني كنت مش بحبها. مستنية الحياة؟ يعني إيه مستنية الحياة بقى؟ حبيت قلبي. ده قول يعني ده قول خطير جدا يا ولاء، أجيال المستقبل. سبحان الله، يعني قصدك ان انت حبيتي الحياه بعد ما اتعلمتي، صح كده؟ واياكم يا رب. اللهم امين يا اخت ليلى. من صامت وشعرت بالهبوط او وجدت ان اللبن قل، ممكن تفطر في وسط اليوم ولا تمسك؟ تفطر عادي. افطري يا شاديه وبقسومي بعدها يا حبيبتي. انا دلوقتي حامل والدكتور قال لي الصيام ممنوع عشان الميه، كده انا ادخل تحت اللي خايفه عن الجنين؟ ايوه. وعلي قضاء؟ خلاص بقى احنا قلنا بقى القول الراجح ان انت عليكي قضاء. ولو عدى 2 رمضان اطعم كده، انا فهمت صح، ممتازه. انا اختي فطره رمضان اللي فات لحملها وطلعت الشهر ده 10 ايام اطعام، كده هي هتصوم؟ لو هي تقدر في وقت رمضان خلاص قذف علينا، فالاحسن لها ان هي تطعم، تكمل اطعام بقى، تكمل اطعام. واياكي. عندي صاحبتي عندها مشكله عاوزه تتواصل مع حضرتك، ممكن رقم حضرتك؟ اديها رقم يعني اي حد يعني جوزي يشوفها. ساره نسمه. جوزي لو حالف عليا بالطلاق وانا عملت كلامه، لو عايز يرجع في الحلفان، هو قال لي لازم اطلع فلوسه كده ولا ايه؟ ايوه حالف. لا، مساله الطلاق لا افتي فيها. الفطر في السفر من لم ينوي الاقامه لكنه اقام للحاجه، هل يفطر؟ اقام للحاجه؟ اه يفطر عادي. الحمد لله انا ربنا رزقني من فضله وتعلمت، ربنا يبارك فيك يا سوزان. الامتحان هيكون امتى؟ بعد العيد ان شاء الله. وموضوع الاقامه ده اللي لو المشكله ما اتحلتش في يوم وقعد يوم او اتنين ينفع يفطر يعني؟ اه ينفع يفطر. دايما حملي ورضعاتي في رمضان وعمري ما فطرت عشان ما كنتش اعرف اصلا، مع ان الفرق بين الاولاد كبير. سبحان الله، ما احنا بنقول، ما انا بقول لك بقى العلم نور، كنا بنحمل نفسنا ما لا طاقه لنا به. احسب ساعات الصيام في الحضر وساعات الافطار في السفر؟ احنا قلنا لو اجتمع الاثنين في يوم واحد يبقى هنحسب على الاقامه في الحضر وهنصوم. كنت بصوم اثنين وخميس وبعدها تعب جسمي وقشت الصيام، مفيش مشكله خالص، انت في سنه وليس عليك وزر. زرتها؟ زرت جارتك؟ طب ممكن اديكي كلمتين ما تزعليش مني فيهم؟ زوري جارتك ليه؟ زوري جارتك ليه؟ يعني مثلا زوجك دلوقتي حلف عليك ان انت لو زرتي جارتك انت هتتحرمي عليه، تضحي بحرمه، تضحي ان انت تعيشي في حرام عشان تزوري جارتك؟ مهز، انت مخطئه، بل عليك ذنب، وانت من جررتي زوجك الى هذا الذنب. مهز. طبعا انا لا افتي في الطلاق، ارجعي الى مفتي غيري، لا افتي في الطلاق ابدا، ولكن انت عليك ذنب. ما هذا الامر الجلل اللي انت لو ما عملتيهوش، ان انت لو عملتيه هيحصل كذا وكذا. زي برضو مره كنت اختي بتقول لي زوجي حلف عليا لو ما كسرتيش خط التليفون هتبقي طالق، رحت كسر خط التليفون. طب يا حبيبتي فالح، برافو برافو، ممتازه، اتفضلي بقى اخرجي بره بيتك بقى وتشردي انت والعيال عشان خط التليفون ما يتكسرش. اخوات لو سمحتوا افهموا، انتوا ماسكين ايه في ايديكم؟ انتوا ماسكين بيت، انتوا ماسكين عيال، انتوا ماسكين مجتمع، انتوا ماسكين كيان. هي مش لعبه، مش لو ما رحتيش لو رحتي لامك هتطلقي خلاص انا رايحه لامي واعمل اللي تعمله. طب ما خلاص، طب ما حبيبه قلبي الطلاق وقع، تسوى ايه ان انت تبقي قاعده على حروقك على الطلقه الثالثه؟ تسوى ايه؟ هدانا الله، استغفري ذنبك وتوبي اليه، واسالي حد ثقه في موضوع الطلاق، اسالي حد ثقه في موضوع الطلاق. انا لا افتي في الطلاق. اسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح ذات بينكم، وان يجمعكم على خير، وان يهديكم لبعضكم. بعولتهن حق بربهن في ذلك ان ارادوا اصلاح. 85 كيلو متر مسافه القصر في الصلاه. جزاكم الله خيرا، القاكم بكره ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.